بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يتعلق بالإيمان وما هو من كماله ومما يزيد الإنسان خيرا إلى خيره، ومما هو علامة خير في الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أو فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأوله بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة كمال إيمان الإنسان ألا يتكلم إلا فيما ينفعه، إلا فيما يعود عليه بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه إذا تكلم الإنسان فالكلام له أو عليه. إن كان الكلام فيه نفع وفيه خير فهو له، وإن كان بعكس ذلك فهو عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني لا يتكلم الإنسان بكلمة إلا سجلت عليه، إما أن يكتبها من كان عن يمينه هو من يكتب الحسنات، وإما أن يكتبها من عن شماله وهو من يكتب السيئات. فلا بد أن يكتب أحد الكاتبين، ولذا قيل إن رجلا قال لدابة له تعست، فقال ملك الحسنات كيف أكتب، هذه ليست حسنة. وقال الآخر: هذه ليست سيئة. فأوحي إليهم أن يكتبها من كان عن الشمال. فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إما أن يكون الكلام من الخير أو يكون من الشر. وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني إما أن يظهر له في هذا الكلام الذي يقوله مصلحة فيتكلم، وإما ألا يظهر له فيه مصلحة فليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الإنسان محاسب على كلامه. ولما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة يقولها الإنسان لا يظن أنها بلغت ما بلغت. يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وربما تكلم الرجل بالكلمة من الخير لا يلقي لها بالا فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فبكلمة واحدة قد يهوي الإنسان. ولذا من أصعب الأشياء أن يحفظ الإنسان لسانه. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر الذين في النار هم بسبب ألسنتهم وأكثر ما يريدهم المهالك. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي كذا. إذن ينبغي للإنسان أن يكون في عناية بكلامه، لأن هذا اللسان نعمة من نعم الله عز وجل، تتحدث به عما في نفسك حين تتكلم. فقد تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تأمر فيه بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقد تنبه وقد تنصح وقد توجه بهذا اللسان الذي أنعم الله به عليك. وقد يكون هذا اللسان سيفا مسلولا على الناس، يسب به الإنسان ويشتم ويقول الكلام الفاحش ويتكلم بالغيبة وبالنميمة وبما يعصي به ربه تبارك وتعالى، فيكون نقمة عليه. وكل هذه الجوارح قد يستعملها الإنسان في الخير وقد يستعملها في الشر، فإذا استعملها في الخير عادت خيرا وإذا استعملها في الشر عادت شرا عليه ووبالا يوم القيامة. لكن هذا اللسان هو الذي يحاسب عليه الإنسان أكثر من غيره، لأنه هو الأساس. إن استقام استقامت بقية الجوارح به وبالقلب، وإلا فإنه علامة شر عياذا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أمر مهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قل خيرا، ادعو إلى الله عز وجل، انصح للناس، وجه، تكلم بكلام فيه نفع وفيه فائدة وفيه مصلحة دينية أو دنيوية، أو ليصمت أو ليسكت، فإن هذا هو سبيل النجاة. ولذا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حسبك من صفية، يعني أنها قصيرة أو شيء من هذا، قال لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة ما قالت عنها في أخلاقها، قالت قصيرة. وكم يتكلم الناس الآن في الأعراض، وكم يتكلمون فيما لا يعنيهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا من الكلام ولا من الأقوال ومن الأفعال من غير ذلك. إذن كما يقال لسانك حصانك، إن صنته صانك. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. اللسان صغير ولكن جريمته عظيمة، قد يتكلم بالكلمة من غضب الله عز وجل فيهوي بها في النار 70 خريفا، قد يتكلم بالكلمة فتحدث هذه الكلمة فتنة لا يعلمها إلا الله. وكم من فتنة انقادت بسبب كلمة تكلم بها إنسان، كم من كلمة قالها شخص فأحدثت فرقة بين متحابين وبين متوادين، كم من كلمة قالها الإنسان فأزهقت نفسا، كم من كلمة قالها إنسان فأحدثت شرا. وقد يكون العكس، قد تكون هذه الكلمة كلمة إصلاح وكلمة خير يصلح الله بها بين الناس، قد تكون هذه الكلمة دارئة لفتنة، وقد تكون هذه الكلمة مصلحة بين جماعة من الناس. إذن هو اللسان وهو الأساس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت لا يتكلم. ثم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره. الجار له مكانة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه يجعل له إرثا كالقريب من شدة ما يوصي به. فالجار ينبغي الإحسان إليه. ولذا قال العلماء: إن الجيران ثلاثة، جار مسلم فهذا له ثلاثة حقوق، جار مسلم قريب فهذا له ثلاثة حقوق، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. قريب وهو جار لك. وترى مع الأسف الشديد أن أكثر ما تكون المشكلات بين الأقارب إذا تجاوروا. هذا غضب ولده فأغضب أباه وأغضب أهله، وهذا غضبت زوجته فغضب الرجل وغضب أولاده، وهؤلاء غضبوا من أجل قضية تخصهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء لهم حق لأنهم جيران، ولهم حق لأنهم قرابة، ولهم حق لأنهم مسلمون. فالقريب له حق لقرابته، والله أمر بالرحم أن توصل، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهي الرحم. والله لما خلق الرحم شق لها من اسمه: ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالجار إذا كان قريبا فله حق القرابة، ولو لم يكن قريبا، ولو لم يكن جارا، لو لم يكن جارا للزمك هذا الحق، الحق الذي أدناه أن تسأل عنه وأن تسلم عليه وأن تعرف أحواله، وأعلاها لا حد له لكنه أن تبذل له ما استطعت مما يحببه ويحببك فيه. ثم حق الجوار وهو الذي تكلمنا عنه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول: إذا طبخت فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. قل أبي ذر، فيحسن إلى جاره. والرسول صلى الله عليه وسلم عاد جاره اليهودي. فالجار له حق مستقل، والمسلم له حق على المسلم حتى ولو لم يكن جارك، حتى ولو لم يكن في بلادك. إذا رأيت المسلم أحببته وعلمت أن له حقا من رد السلام ومن عيادة المريض ومن اتباع جنازته، كل هذه من حقوق المسلم على المسلم. فإذا اجتمعت هذه في إنسان مسلم قريب وهو جار، اجتمعت ثلاثة حقوق كل واحد عظيم، فيكون البذل أكثر. أنت تعطيه لقرابته وتعطيه لجواره وتعطيه لإسلامه، تحسن إليه لقرابته، تحسن إليه لجواره، تحسن إليه لإسلامه، وتراعي هذه الحقوق جميعا مجتمعة في هذا الإنسان. وقد يكون الجار له حقان فقط، وهو جار مسلم، جار مسلم ليس بقريب، فله حق لجواره وله حق لإسلامه. وقد يكون له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار. وكان أحد الإخوة سأل قبل فترة هنا، يقول أنه يعيش، يقول إنه يعيش في بلاد الغرب وله جيران غير مسلمين، قلنا هذا له حق، حق الجوار، فتحسن إليه لجواره، وإن كان ليس مسلما، وإن كان يهوديا، وإن كان نصرانيا. وربما حسن معاملتك له، ربما دفعه حسن معاملتك له إلى إسلامه، لما يرى حسن التعامل منك الذي تنبع تصرفاتك فيه من دينك الذي تؤمن به، ربما يؤمن هذا الإنسان لما يرى هذا التصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الجار، ونهى عن إيذائه صلى الله عليه وسلم، نهى عن إيذاء الجار، لأنه ليس من خلق المسلم ولا من عادته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إنسان ما تأمنه على جوارك، فهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الذي لا يأمن جاره بوائقه. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، يقول إنه يؤذيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الشارع، فالناس يمرون به ويسألون لماذا، ويقولون عن جاره، فأخذوا يلعنون هذا الجار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الناس يلعنونه، فقال كيف وقد لعنك الله من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذية الجار هي أمر ليس من الإسلام وليس من حسن الخلق، وبعض الناس يؤدي به الغضب إلى أن لا يشعر إلا وقد سب أو ذم، فعليه أن يتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالإحسان إلى الجار. والعلماء يقولون أن تكف عنه الأذى، وأن تبذل له الندى، تبذل له ما استطعت من حسن الأخلاق، ما استطعت من الإحسان إليه بمالك، بأخلاقك، بتعاملك، وأنت مأجور على ذلك لأنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بما أمرك الله. جار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، حتى في القرآن أرشد الله عز وجل إلى إحسان الجوار. ثم يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف لا يأتيك إنسان يقصد ضيافتك إلا وهو في حاجة إلى الإكرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي للإنسان أن يحسن إلى ضيفه تقربا وطلبا لما عند الله عز وجل. فهذا الحديث حديث جامع جمعت فيه هذه الأمور التي هي الإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضيف، وقبل ذلك هو يعني حبس اللسان عما حرم الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بينه وبينه 1000 متر، بينه وبينه 1000 متر، وهذاك 1000 متر يعني ما تنحط بوحده، السكنة بوحده والجار بعيد منه ب1000 متر كل مير. اش كيتسمى هذاك جار كيسال الحق؟ طيب، ويسأل يقول جار عنه 1000 متر يعني كيلو، وهنا الثاني نفس الشيء، هل هؤلاء يعتبرون جيرانا؟ الذي يظهر نعم، والعلماء لهم تحديد، يقول 40 دارا يعتبر هذا جارا، وأقرب الناس إليك من كان قريبا من بابك كان هذا أولى، لكن إذا لم يكن له جيران إلا بهذا البعد فهم في نظري أنهم يعتبرون جيرانا إليه، ويحسن إليهم فهو جارهم، والله أعلم. نعم نعم، السلام. يعني الصداقة وإحسان، هناك يعني فرق بين، ليس هو الصداقة، هو المودة، أن يوده وأن يحبه من قلبه، فهذا هو الذي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالمؤمن لا تجده يواد أو يود ويحبه هذه المحبة من قلبه، بل حتى لو كان في هذا الإنسان صفات قد يحبها الإنسان فإنه يبغض هذا الإنسان لمخالفته لأمر الله، لأمر أعظم من ذلك، لأن هذا خالف أمر الله. لكن الإحسان شيء آخر، أو الصداقة الظاهرة التي فيما بينهم حسن التعامل، هذا أمر مطلوب، لأن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المشركين، وكان يتعامل مع اليهود، وكان يتعامل مع غيرهم دون أن يكون لهم مودة في قلبه يواليهم ويعادي من أجل هذه المودة التي لهم، لا، لكن ينبغي أن نحسن إليهم وأن لا نسيء إليهم وأن لا نظلمهم وأن نظهر لهم ما في ديننا من الخير. يعني نحن إذا تعاملنا مع هذا الكافر معاملة حسنة وطيبة وكلمة طيبة، ونحن في ذلك نقصد أمرا أنه ربما هداه الله عز وجل لديننا، حتى نؤجر على هذا التعامل، نحن نؤجر على تعاملنا الحسن مع غير المسلم من الكفار إذا أردنا بذلك الدعوة إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وأنت في نيتك هذا الشخص لا تحبه لأنه ما عنده من الكفر، ولكنك تعطيه الأخلاق الحسنة، لأن كل إنسان يتعامل بحسب ما عنده لا بحسب ما عند الآخرين، تتعامل بهذه الأخلاق مع هذا الإنسان رجاء أن يهديه الله عز وجل. ولهذا يقال إن الإسلام انتشر في كثير من البلاد بسبب حسن التعامل، بعض البلاد ما وطئتها خيول الغزاة ولا وصلها الدعاة، ولكن وصل إليهم من المسلمين من التجار من كان مثالا لتطبيق هذا الدين، فأعجب أولئك بالإسلام وبتعامل هذا الشخص، فبعد فترة أسلمت البلاد بأكملها. وهذا الذي ينبغي، يعني كثير من النقص وما يحصل للعالم هو بسببنا، بسبب تعاملنا مع الآخرين، قد نتصرف تصرفا، إذا كان هذا المسلم وهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي إلى آخره، لكنه في تعامله سيء، أو هو ليس ملتزما بإيمانه. فإذا كان في بلاد الغرب كان معهم في الحانات، وكان معهم في أماكن الفساد، ولا يرى عليه أثر الإسلام، كيف يعني هذا يدعو الناس؟ التاجر الصادق فقط ولو لم يتكلم إلا في تجارته، لكنه لا يرتضي الغش، لا يرتضي الخديعة في بيعه، الصدق في مواعيده، هذا يدعو الآخرين. من أين جاء هذا الإنسان بالتعامل؟ جاء به من دينه، وإذا سئل عن ذلك قال ديني هو الذي أمرني بهذا. لا شك أن هذا يلفت أنظار الناس إلى هذا الدين العظيم، هذا دين عظيم عميق، كلما يزداد الإنسان تأملا فيه كلما يزداد خيرا وبعد نظر، وكلما أعرض الإنسان عياذا بالله فإنه لا يكون إلا شرا على الإسلام والمسلمين. نعم. طيب لحظة، طبعا هذا الإحسان إليه يعني لا يتعارض مع هذا، لأن هو قد بعضهم يكون سيء، وهذا المفترض أن يمتثل ما ذكرنا. ولهذا يعني قصة الرجل التي ذكرتها هي من هذا القبيل، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاره أن يخرج متاعه إلى الشارع حتى يراها الناس، وحتى يعني هذا من هذا القبيل. نحن لا نقول هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من حسن التعامل مع الناس، من حسن الجوار، لكن لا يمنع أن يوجد جار هو سيء الخلق. وبئس هذا الرجل الذي خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من شرار الناس، لأنه خالف ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينسب هذا صاحب هذا التصرف إلى الإسلام يعني بهذا التصرف، وإن كان نحن لا نقول إنه كافر، لكن هذا التصرف لا ينسب إلى الإسلام بحال من الأحوال. فالواجب عليه لا تعارض، فالواجب على هذا سيء الخلق أن يستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب له، وأن يكف عما هو عليه. لكن إن ما استطعنا مثل هذا الإنسان نحن نجتنبه، إلا أن يتعدى علينا فهناك أمور أخرى شرعية وغير هذا يجب التعامل. افترض هذا الإنسان لا يصلي، ونصحناه وبينا له وذكرنا، قد نتركه ونهجره، وهذا لا يعني أن لأن هذا هجر صاحب معصية. نعم. كيف يعني؟ دابا الناس كيديروا العمرة في ربيع الأول وربيع الثاني، والناس كيديروا العمرة في رمضان. الله يجازيك، اش الفرق بيناتهم؟ كاين شي تواب هذيك؟ طيب، العمرة في رمضان أجرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، فهي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأجر. وأما في غيرها فهي عمرة كسائر، يعني يؤجر عليها الإنسان العمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهم، فهي لها هذا الثواب، لكن لا تخص بشهر، شهر ربيع، إلا إذا أراد التمثيل الأخ، وأن العمرة لو جابها في محرم أو في صفر أو في ربيع أو في أي شهر آخر، العمرة في رمضان أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. يقف فيه. يعني هذه الكتابات على الأواني وعلى غيرها يخشى فيها أحيانا تعرض الآيات إلى الامتهان، وهذا أمر يجب اجتنابه. يعني إذا وضعناها في الأواني ثم رمينا الأواني على الأرض ثم يعني أمسك بها قد من لا يكون طاهرا، فهذا فيه امتهان للقرآن، فالقرآن يجب أن يصان، وهذا لا أصل له أن يكتب على الأواني بهذه الطريقة. نعم الأصل لا يكتب، لا يكتب الأصل لا يكتب على الأواني هذه الكتابات، ففيه قد يكون فيه امتهان أحيانا للقرآن. نعم. الصدق متى يعني هذا في إذا رجع وجاءه الأصدقاء هذا أظن نعم طيب هو مسألة الإنسان لا شك أنه بعد أداء الفريضة دائما يكثر من سؤال الله عز وجل أن يتقبل منه، هذا في نفسه، ويجتهد في سؤال الله عز وجل أن يقبل منه عبادته. ولهذا كان قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأمره بالاستغفار. فلما سئل ابن عباس وكان غلاما صغيرا عن هذه الآية وعن هذه السورة قال هي دليل على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر فيها بالاستغفار، والاستغفار دائما يكون بعد الأعمال الصالحة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول. المهم أنه أمر بذكر الله عز وجل وأمر بالاستغفار، فهذا يكون في نهاية كل عمل صالح يؤديها الإنسان فإنه يستغفر بعد هذا العمل ويكثر من الاستغفار. وفي الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر، قالها ثلاثا. فبعد الأعمال الصالحة يشرع الاستغفار تلافيا للنقص الذي قد يكون حصل من الإنسان، وعليه أن يعنى بعمله. أما كون الإنسان إذا رجع إلى بلده أتاه الناس في بيته يهنئونه بالقبول أو يسألون الله له القبول أو فرحا بقدومه بعد هذا السفر وبعد هذه العبادة والطاعة، فهذا في الأصل أنه جائز أن الناس يهنئ بعضهم بعضا بالخير، هم لا يعلمون السرائر علمها عند الله عز وجل، لكن ظاهر هذا الرجل أنه حج وأنه أتى بعمل صالح، هذا لا شيء فيه من حيث الأصل. يأتيك شخص ويفرح بقدومك لأنك سافرت هذه المساء ويفرح بقدومك ويهنئك بسلامة الوصول ويهنئك بأنك تمكنت من حج بيت الله الحرام وجئت من هذا الحج، فهذا في الأصل أنه جائز. لكن ما يفعله الناس من يعني الذبائح أو غير هذا، هذه لها حسب قصد الإنسان. إن كان هذه عادة أن الذي يأتي بالحج ولو كان وحده لا بد أن يذبح ويدعو الناس، هذا لا يجوز، هذا من البدع. وإن كان هذا الإنسان ليست عنده هذه العادة أصلا، لكن لما اجتمع الناس عنده أراد أن يكرمهم فذبح لهم، فهذا إكرام لا شيء فيه. يعني أنت ولو لم تكن جئت من الحج، لو سافرت إلى بعض الدول ثم رجعت وجاءك الناس يسلمون عليك فذبحت يعني مثلا أو قدمت لهم طعاما أو احتفلت بهم هذا لا شيء فيه، لكن أن تفعل هذا لأنك حججت، وبعضهم ما أدري يسمونها فداء ولا يسمونها أي شيء، لها أسماء تختلف باختلاف الناس، فهذا غير مشروع بهذه الطريقة. أما إكرام الناس فإكرام الضيوف فهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. واحد مثل واحد الإنسان جاء تاريخ الصلاة ومعاملته مزيانة ويأكل معاك ويشرب معاك وش هذاك الشيء ديك هو تارك الصلاة ونهينا فيك صلي ما بغاش يصلي ولكن المعاملة يخدم معك المصالح يمشي معك يجي معك ولكن يترك الصلاة وناكلوا معه ونشربوا وش هذاك جائز؟ هذا الأخ يقول إنه يعني من كان له جار أخلاقه حسنة وتعامله حسن لكنه لا يصلي، يعني تارك للصلاة. أولا يعني ترك الصلاة هذا أمر عظيم، ومع الأسف أنه وجد في المسلمين الآن بكثرة، ووجد في الشباب أكثر منه في الناس العقلاء الكبار. قل أن تجد إنسانا كبيرا عاقلا ويترك الصلاة، لكن ربما تجد هذا في كثير من شباب المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر أنه بين الرجل والشرك ترك الصلاة، ليس بينه وبين أن يكفر أو يشرك إلا أن يترك الصلاة فيدخل في حيز الكفر. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر، وأنه خارج من الملة، وأنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي حياته لا يحل له امرأة مسلمة، وإن كان متزوجا من مسلمة فعليه أن يفارقها وعليها أن تفارقه، وأنه لا تحل ذبيحته، إلى غير ذلك مما يترتب على الكفر. وهذا أمر عظيم، وهم آخذون في هذا بظاهر النصوص: من تركها فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني قبل ذلك ليسوا بإخوان لنا، والأخوة في الدين لا تزول إلا بالكفر، حتى بالمعاصي لا تزول. ودليل ذلك في القصاص: فمن عفي له من أخيه، مع أنه قاتل لكن ما زالت الأخوة بهذا. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة، مهما كان عندهم من المعاصي، فإذا زالت أخوة الإسلام وأخوة الإيمان معنى هذا أنه دخل في حيز الكفر عياذا بالله. ولذا قال بعض العلماء إنه كافر، وإذا كان كافرا فإنا نعامله بهذه المعاملة. لا شك أنها لا نحكم على كل إنسان رأيناه ما يصلي نقول إنه كافر، قد يكون هذا الإنسان يصلي في بيته لكنه لا يحضر للجماعة، قد يكون هذا الإنسان ترك الصلاة لأمر يظنه عذرا وهو ليس بعذر، أو أخر الصلاة أو كذا، فلا نقطع نحن بكل إنسان رأيناه لا يصلي إنه كافر، لاحتمال أنه يصلي فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا حتى العلماء الذين قالوا بكفره والجميع قال إنه يقتل، وقلنا إن أقل العلماء قولا في هذا وما يروى عن الحنفية، أقل العلماء تساهلا معه قالوا يضرب حتى يسيل منه الدم، هذا أقل العلماء مع تارك الصلاة وبعض العلماء يقول يقتل، إما يقتل كفرا أو يقتل حدا من لأنه ترك الصلاة وغير ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بدل دينه فاقتلوه. إذن تارك الصلاة في أمر عظيم وخطير، ولو مات على ذلك مات على أمر عظيم، فعليه التوبة. فنحن إذا رأينا مثل هذا الإنسان، إذا كان هذا جارا ويحسن التعامل، نحسن نحن معه التعامل وندعوه إلى الله عز وجل، لا نترك هذا. وليس هذا القتل الذي ذكرت أو التكفير هو لأحد الناس، ليس لأحد الناس، بل هذا ما يتعلق بالتكفير مرجعه إلى العلماء وإلى أهل الحل والعقد. وكذلك القتل ليس لأحد الناس، رأينا رجل ما يصلي نقتله، لا، هذا مرجعه إلى الحاكم المسلم. وكان ينبغي أن مثل هذا يستتاب، يؤتى كل صلاة لمدة 3 أيام أو أكثر أو أقل بالوضوء، يقال له هذه الصلاة قد حان وقتها فتوضى وصل. فقال لا، ما أريد أن أصلي، نأتي في اليوم في الفرض الثاني والثالث والرابع والخامس حتى 3 أيام، كل مرة يختار، نقول تصلي وإلا نقتلك، يقول لا اقتلوني ما أصلي. هذا ليس بمسلم. هل هذا مسلم؟ إنسان يختار القتل على الصلاة، على أن يسجد لله عز وجل، هل يتصور هذا من مسلم؟ المسلم يذهب إلى الجهاد يدافع عن دين الله عز وجل، لا يمتنع من صلاة ركعة لله عز وجل. فالذي يختار أن يقتل وأن يسال دمه ولا يسجد سجدة واحدة لله عز وجل، فهذا ليس بمسلم قطعا. لكن كما قلت، هذا التكفير لا يكون إلا بعد العرض، والقتل لا يكون إلا بعد الاستتابة. لكن نحن نحسن إليه وننصحه، لعل هذا الإنسان لعله كان غافلا، لعله كان جاهلا، لعله يعني ربما ما شعر بهذه النصوص، فنحن علينا أن نبلغ هذه النصوص ويثنى عليه، وقال أنت فيك خير وفيك طيبة وفيك كذا، لكن هذه الصلاة فريضة من فرائض الله عز وجل، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، حتى الأمانة التي في هذا الإنسان يعني تقل إذا كان هو ضيع أمانته مع ربه تبارك وتعالى. ثم الصلاة فيها خير للإنسان، هي فيها شرح لصدره وفيها تطيب لنفسه وفيها راحة البال، أرحنا بها يا بلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، نبين له ما يجده المسلم الصادق في صلاته. ربما يكون عند هذا الإنسان هموم ومشاكل ما عرف لها حلا، فنقول له الحل هو أن تعود إلى ربك وأن تعود إلى الصلاة، فهذا الذي يحل مشاكلك، وهذا الذي يشرح صدرك، وهذا الذي يوسع بالك هو الصلاة. فنحن يعني من جهة نجري له حق الجوار، ومن جهة أخرى أيضا من حق الجوار أن ننصحه وأن ندله على الخير، والله أعلم. نعم. الطعام، ما كان هذا الطعام ذبيحة فهي ترجع إلى تكفير، إذا قلنا كافر ما تحل ذبيحته، وإذا قلنا إنه مسلم حلت ذبيحته. لكن لو تركنا هذه الذبيحة التي يذبحها زجرا له لكان أفضل. نعم. نعم. إذا كان في مدة السفر ففي هذه الحالة يصلي، إذا فاتت الصلاة ولم يدرك شيئا مع الإمام فإنه يصلي ركعتين. نعم. حتى المسجد الحرام. نعم. تكرار العمرة هذا نبهنا عليه أكثر من مرة. أي نعم، وأنه من الأمور التي توسع فيها الناس، ما عندهم إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يأتوا بعمرة من الحل، هم كانوا أحرص على الخير، ولهم أقارب ماتوا على الإسلام، ومع هذا ما أتى أحد منهم بعمرة عن غيره إطلاقا، حتى عائشة ما أتت بعمرة عن غيره، هي عن نفسها، هذه العمرة التي تبيها عائشة عن نفسها. وأقرب ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع أخته رضي الله تعالى عنه، ومع هذا ما أمره، ما أتى بعمرة، التي أتت بعمرة هي عائشة فقط، وأتت بعمرة لسبب، وهو أنها كانت أحرمت بالعمرة يعني متمتعة بها إلى الحج، ثم حاضت، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وأن تحرم بالحج، يعني تكون قارنة قال العلماء. ولما قالت أريد أن أتي بعمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجك يكفيك عن حجك وعمرتك، فبقي شيء في نفسها أنها ما أتت بعمرتها، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قال بعض العلماء من كانت حاله كحال عائشة جاز، وغير ذلك نبقى على الأصل. ولهذا على أي حال هو تكرار العمرة بهذه الطريقة التي أحدثها الناس هي أمر فيه نظر. نعم، والله أعلم. نعم، نعم، ده ليس صحيحا، الحديث في هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأربعين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لو استطاع أن يصلي 100 كان أحسن، لكن بحسب ما يتاح له، قد لا يتاح له 8 أيام، يتاح له 6 أيام 5 أيام، ولا حرج عليه في ذلك، وقد يدرك بعض الصلوات، لكن يحرص على أن يصلي كل الصلوات في المسجد. لو فرض أنه ما أدرك بعض الصلوات في المسجد فلا شيء عليه. ولهذا نقول، وكررت هذا كثيرا، وهو أن بعض الناس يحرص على هذه الصلوات، وربما لم يستيقظ إلا وقت الإقامة، فجاء بالصلاة بدون وضوء، أو تيمم عند باب المسجد حتى لا تفوته الصلاة، هذا ليس صحيحا. أولا الذي يصلي هو صلى حتى ولو جاء بعد الصلاة وصلى، ثم الصلاة لا تجوز، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالصلاة لا تقبل بغير وضوء أصلا، فيتوضأ، فإن أدرك الصلاة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. فإذا أدرك الصلاة كامل حد ما أدرك وصلى في المسجد لكنه ما أدرك الجماعة، المهم أن لا يأتي الصلاة إلا وهو متوضئ. نعم، نعم، نعم. ومسائل الحيض هذه من أصعب المسائل يقال، ومن أصعب الأبواب، ومن أكثر الأبواب اشتباها، لعدة أمور، منها لاختلاف طبائع النساء في هذا الأمر، إضافة إلى ما أحدثه النساء الآن من موانع للحمل أو من أمور قد توقف الحيض، فيحصل بسبب ذلك اضطراب مع المرأة في دورتها، وأسباب أخرى قد ترجع إلى الطب لا ترجع إلى، لكن هذا الذي نتكلم عنه هو ما يتعلق بالناحية الفقهية، ولهذا هو من أشد الأبواب. فالأصل في المرأة التي لها عادة مستمرة أن تجلس أيام عادتها لا تصلي ولا تصوم، امرأة تعرف أنه يأتيها الحيض 7 أيام فهي تجلس هذه 7 أيام ولا تصلي ولا تصوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وامرأة ليس لها عادة لكن لديها تمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فتميز بين هذا الدم وهذا الدم، فما كان من دم الحيض جلست فيه وما كان غير ذلك فهو استحاضة. وامرأة أخرى ربما لا ليس لها عادة ولا تستطيع أن تميز بين الدم والدم بصفة واحدة، فهذه تنظر في أقاربها كم لهن من عادة، وغالب العادة 7 أيام يعني أو 8 أيام هذا الغالب في العادة. وأما الطهر الذي يتخلل الحيض فهذا في خلاف، والصحيح أنه حيض إذا كان تخلل، إلا إذا كانت المرأة رأت الطهر الكامل حاضت 3 أيام ثم رأت طهرا كاملا الذي يسميه العلماء القصة البيضاء التي يعني يعرف بها انتهاء الحيض، فرأت أنها طهرت فهنا تتطهر وتصلي وتصوم، فإذا عاد إليها مرة أخرى فإنها تبقى إذا كان في زمن الحيض، افترض هو في 7 أيام أو في 8 أيام عاد إليها مرة أخرى، فالأصل أنه حيض في هذه المدة لأنها مدة الحيض. هذا الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا والله أعلم. نعم. كم السلام حياك الله. نعم. الصحيح في المرأة أنها كلها عورة، ومعنى كونها عورة أنه يجب ستر بدنها جميعا سواء كان هذا أو غيره من حتى اليد وحتى الرجل، الصحيح أنها جميعا ينبغي أن تستتر وأن لا يرى منها شيء، وكما قالت فاطمة رضي الله تعالى خير للمرأة لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال، يعني لا يرى الرجال شيئا منها، هذا هو الأصل وهذا هو يعني الذي تتم به صيانة المرأة، فهذا هو الأصل. لكن لو كانت المرأة تصلي وليس أمامها أجانب تكشف وجهها وتصلي لا مانع، وهي تصلي يعني في درع، وهذا الدرع في الغالب اللي مثل العباءة التي تغطي جميع البدن لا تبقي إلا الوجه، إذا يكون الدرع سابغا يغطي أطراف القدمين. نعم واضح شيء. نعم لا تغطي المرأة بحيث لا يظهر منها إلا الوجه، الوجه معروف يعني حد الوجه، إذا قيل الوجه ومن أصل منابت الشعر إلى هنا إلى الذقن، إلى الذقن هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن أو من العذار إلى العذار. نعم هذا هو الوجه. نعم. هذا تكلمنا عنه كثيرا، لو يدري المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان يقف أربعين خيرا له، يعني يقف 40 يوما أو 40 سنة، فلا يمر بين يدي المصلي الذي يصلي، لكن ينتظر. وأرى أن الإنسان يمكن أن لا يمر بين يدي مصلي، وجربنا هذا وجدنا الحمد لله أمر ميسور، رأيت جماعة تصلي انتظر، أو اذهب إلى طريق آخر، أو مر من بعيد بحيث لا تمر بين أيديهم. يا لحياك. نعم. تارك الصلاة، احنا قلنا هذا يبنى على الحكم، ان كفرناه فصلاته، ان كفرناه فصيامه وحجه وكل ما يأتي به فهو باطل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفعه صيام ولا تنفعه زكاة ولا ينفعه حج ولا ينفعه شيء من ذلك. القول بتكفيره لا ينفعه شيء. نعم.